اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. نعم. ثم قال بعد الطيب، نعم عفرتي الطيب. ثم قال مصطفى في أي موضع أحسن الله؟ نعم في أي موضع بعد إبطي؟ لا أنا ما هي موضوع. ثم قال أي طيب اللي من عنده يكتبه نصف ها وعفرتي إبطي عندكم بالإفراد عفرتا ها أي لا عندنا عفرتي. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقة كذلك. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو نوع هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن من الهداية ونحو ذلك من الهداية ها؟ من الهدية لكن نوع من الهدية هو من نوع الهدية ونحو ذلك هو من نوع الهدية. هذا أحسن نسخة. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا لأنها من جنسها. يأتي مثل العامل يقف على صاحب الدكان يشتري منه ما يساوي 10 بـ8. لماذا نزل له صاحب الدكان؟ نعم لأنه عامل لوظيفته. ولهذا لو فصل عن الوظيفة أو وصل إلى حد التقاعد ثم جاء يشتري ما نزل له شيء. فالمهم أن كل ما اكتسبه العامل من المال بواسطة عمله فإنه نوع من الهدية فلا يجوز. وهل مثل هذا المدرسون؟ نعم هل المدرسون مثل هؤلاء؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يقبل المدرس هدية من الطالب ولا أن يحابيه. إن كان يدرس فعلا فهو عام، وإن كان لا يدرس لكنه في مدرسته فلا بأس. أما إذا كان يدرس فلا شك أن الهدية توجب أن الشخص المعلم يحابي. نعم